بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل والأحكام التي تترتب على الحضانة، وهذه المسائل من أشهر المسائل في باب الحضانة، وتكثر فيها الخصومات والنزاعات بين أهل الولد من والد ووالدة أو حاضن من القرابة. بينا من هو الذي يتولى حضانة الطفل والشروط التي ينبغي توفرها، وبعد ذلك رتب المصنف رحمه الله أولياء وقرابة الطفل والمحظون، ثم شرع بعد هذا في جواب السؤال، وهو أنه إذا علمنا من هو الأحق بالحضانة وفوجئنا أنه يريد أن يسافر بهذا المحظون، أو يكون أو يثبت له الحق فيريد أن يخرج به، وهذه المسألة على صور، منها ما يتعلق بسبب الخروج والسفر، ومنها ما يتعلق بالمسافة التي يريد أن يخرج إليها هذا المسافر، ومنها ما يتعلق بالحال، حال الشخص أثناء السفر، هل هو مأمون أو غير مأمون، وكذلك أيضا حال الطريق الذي يريد أن يسافر أو يسلكه أثناء السفر، وحال البلد الذي يريد أن ينزل فيه. ومن هنا يتبين فضل الله عز وجل على علماء الفقه الإسلامي أنهم لا يطلقون الأحكام دون نظر إلى صفات مهمة تؤثر في أصل المسألة. فالحضانة في أصلها قائمة على الحفظ والرعاية والصيانة، فالذي يتولى الحضانة يقوم على حفظ الصغير عما يضره في دينه ودنياه. وهذه الأحوال والصفات وهذا الأمر الذي هو الأساس لابد أن يرتبط بالصفات وبالأحوال التي يتم بها السفر وبالجهة التي يسافر إليها والشخص الذي يتولى السفر به. ومن هنا ضبط المصنف رحمه الله المسألة بضوابط المسألة إذا أراد السفر. أولا، إذا أراد الاثنان السفر، الزوج والزوجة، فلا إشكال إذا كان سفرهما إلى نفس البلد، مثل ما يحدث في الحوادث والنكبات، ينتقلون من مدينة إلى مدينة آمن ويكون الاثنان مع بعضهم، وحينئذ لا تقع خصومة غالبة، لأنه إذا انتقل به الوالد والوالدة سيكون مع بعضهما أو عن الأغلب في حال قريب من حال البعض. إلا أن من أهل العلم لم يقول الأب أحق به على كل حال، لأن السفر خطر ويعظم ضرره ويكثر شره، ولذلك لا أمان إلا بالله ثم بالوالد، لأن الوالد أقدر على حفظ وعلى صيانة من الوالدة. فالأم وصف الله عز وجل النساء بالضعف، كما وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إني أحرز حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة ضعيفة في أصل خلقتها وتكوينها الفطري، ومن هنا يقولون إن الأصل الوالد، إذا خرج الوالد أو أراد أن يخرج فالأصل أن تكون الحضانة للوالد، وحينئذ يكون بحق لهذا الولد. بناء على هذا القول، نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصغير لأمه: أنت أحق به ما لم تنكحي. فينتزع الولد عند السفر من الأم ويعطى إلى الأب في حال السفر حتى يصل إلى المدينة أو القرية أو المكان المراد، ثم يرد الولد إلى أمه. إذن حكم في حال السفر إذا كان مسافرين إلى بلد واحد، لكن المشكلة إذا كان مسافرين إلى بلدين مختلفين. طبعا إذا سافر إلى بلدين مختلفين هل أحق الوالد أم أحق الأم؟ الأم نص صلى الله عليه وسلم على أنها حق ولده، لكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأم حق بحضارة ولدها ما لم تنكح وتتزوج بني على مصلحة الصغير، لأن الأم تحفظه وتقوم على شؤون تربيته وإصلاح حاله حتى يميز فيخير. لكن إذا سافرت به مثل ما ذكرها تكون أضعف، فيتنازع الوالد والوالدة حق الحضانة، فالمسألة هنا بين الوالد والوالدة، المسألة السفر هنا بين الوالد والوالدة، هل نرده إلى أبيه أو نبقيه مع أمه؟ فبعض العلماء يقول إنه يبقى مع أمه لأن الأم هي الأصل، والقاعدة في هذا الأصل أننا إذا شككنا هل هو للأب أو الأم نستصحب الأصل. ما هو الأصل؟ هل هو عند أمه أو أبيه؟ نقول عند أمه فيستصحب الأصل، واستصحاب الأصل دلت عليه الأصول الشرعية وهو مسلك في الفقه الإسلامي لا إشكال فيه. الذين قالوا عند الأب قالوا إن استصحاب الأصل شرطه أن لا يرد عارض يوجب الانتقال من هذا الأصل، والعارض هنا أن الأم ضعيفة ولا تقوى على حفظ الولد على فينتقل إلى الوالد. المصنف رحمه الله ضبط المسألة إن أراد السفر أن يكون السفر آمن، وبناء ذلك إذا كان مخوفا فمن أهل العلم قال السفر المخوف المرد والمعول فيه على الله ثم على الأب، وهذا القول تشهد به الأصول، فإن الأب أقدر على حفظ الولد وعلى صيانته، وأيضا لأنهم كلهم متفقون على أن الأنثى إذا يعني عقلت وتم يعني تكوينها واستغنت عن والدتها وجب ردها إلى أبيها حتى يزوجها، وهو أقدر على حفظ العرض من الأم. وبناء على ذلك النفس أعظم من العبد، فإذا كنا قد اتفقنا أنه في حال اجتماع عقل المرأة وتهيئها بعد السابعة ترجع لأبيها فكذلك هنا. فإذا هذا القول وهو يقول أن الأب أحق بشجر الأصل أقوى للعارض، لكن الأم النص يقول أنت أحق به ما لم تنكحي ولم يفرق إن كان في حضر أو في سفر. ومن هنا الأشبه، بعض العلماء يقول أنا أستمسك بالأصل وهو السنة أن الأم أحق ما لم تقرأ طوارئ سواء في السفر أو في حال السفر أو المدينة المسافر إليها، فأرد الحضانة إلى الأب إذا كانت الأم تريد أن تسافر. وأما إذا كان الذي يريد أن يسافر وينتقل فلا إشكال، فأبقى على الأصل والأم. وحقيقة هذا القول هو أهل الأقوى أن نبقى على الأصل الحضانة، ولكن إذا كان السفر مخوفا واحتاج إلى يعني رعاية وصيانة فإننا نرد الولد إلى والده وهو أقدر على حفظه وصيانته حتى ينتقل للمكان الذي ينتقل إليه ويعود الأمر إلى ما كان. بالنسبة للخروج، طبعا هناك خروج السفر لضرورة أو واجب ديني مثل السفر للحج مثل السفر للعمرة. مثلا لو أن القاضي قضى بانتقال الولد إلى والده وثبتت الحضانة للوالد والأم تزوجت ونكحت، ثم أراد الأب أن يسافر إلى الحج أو يسافر إلى العمرة، الأصل الذي قررناه فإنه يسافر ونقول إن الولد يرجع إلى أمه لأن السفر في خطر عليه وضر عليه وليس بمتعين خروج الولد، هذا ليس السفر من حاجة والأمر الواجب فيه أن الحاجة تكون واجبة، وإذا كانت واجبة لكل عارض ديني وعارض دنيوي، الواجب الديني مثل ما ذكرنا في الحج والعمرة، الواجب الدنيا مثل مريض ومحتاج أن يسافر الوالد لعلاجه والوالد في كفالته وحضانته، فهل يسافر به أو يتركه؟ نقول أنه يبقيه عند أمه، لأن العلم الذي في الأصل كنا نقول من الأم، لأن الأم لو كانت هي التي تحضن الولد وأرادت أن تسافر والسفر مخوف لرددناه إلى أبيه، والسفر أصله مشيت هو مخوف، والسفر وزرع قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر عذاب، وعلى الصغار أشد عذابا وأعظم بلاء، وبناء على ذلك نقول أنه يربي للأم في هذه الحالة لتكون على رعايته. بين المصنف رحمه الله أن المسألة إذا كان السفر آمنا، أما إذا كان طريق السفر مخوفا وأحدهما مسافر والآخر غير مسافر فإنه يكون الحق به الذي لا يسافر، لأنه أجزم للأصل الذي ذكرناه، ولأن الحضانة شرعت للصيانة والحفظ والخروج يفوت ذلك، فوجب البقاء عند إبقاء المحضون عند الحاضر غير المسافر. نعم. وإذا أراد وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا ممكن هنا المسألة، لماذا طيب قال المصنف وإن أراد أحد أبويه، لماذا لم يقل وإن أراد حاضر، إنما قال وإن أراد أحد أبويه؟ السبب الحضانة يا إخوان كما ذكرنا حق في صيانة الصغير وحفظه والقيام على شؤونه ورعايته، لكن هذا الحق يرتبط به حق آخر للوالد أو الوالدة إذا حكم به لضده، فمثلا الأم الآن إذا ثبتت لها حضانة وقضى القاضي أنها أحق بحضانة الولد، فالأب يحتاج أن يأخذ الولد وأن يعلمه، انتبهوا يا إخوان خذوها قاعدة، إذا حكمنا بأن الوالد حاضر في نفس المدينة ونفس القرية ما في خروج، يعني في داخل البلدة، يتولى الوالد تعليم الولد ورعايته وإطعامه وشرابه، وتتولى الأم مرضه وسقمه، فلو أنه مرض أو أصابته علة أو آفة فإنه ينقل إلى الأم، وإذا اصطلحوا على أن الأم تأتيه وتمرض في بيت والده فلا إشكال، فالأم أحق في حال المرض حتى ولو كان حاضر مرض، لأنها أقدر على هذا الشيء. انظروا كيف علماء الإسلام ينظرون إلى الأشياء التي تؤثر وتحقق المصالح وتبرأ المفاسد، فالحضانة المقصود هي تحقيق مصلحة الصبي ودرء المفسدة والشر عنه، حيث ما وجد السبب الموجب لتحقيق هذا القصد فإننا معه سواء مع الوالد أو مع الوالدة. إذا ثبت أن الطرف الآخر له حق فحينئذ إذا أراد أن يسافر أحدهما ضاع حق الآخر، لأن قلنا يريد أن يسافر إلى بلد لا يجب فيه الآخر، فلو أن الأب حكم له القاضي لأنه حاضر وأراد أن يسافر به إلى الخارج لسياحة أو نزهة، فإن الأم ستقول أنا أتضرر بخروج ولدي وأخشى على الولد، والعكس لو قضى القاضي من الأم أنها أحق وأخذت صغيرها فأرادت أن تسافر به ولو لسلك رحم وزيارة قرابتها، قال الوالد أنا أريد أن أرى ابني وأخشى على ابني هذا السفر، فهي لها الحق الحضانة ما دامت مقيمة، إذا أرادت أن تخاطر بابني فأنا لا أريدها أن تخاطر بي. إذن هذه هي المسألة، ولذلك تدور أقوال العلماء وتفصيلات العلماء أين مصلحة الصبي وتحقق وأين الضرر، أين يكون الضرر فيمنع ممن يجب الضرر، فهذا كله في الحقيقة يقرر الأشبه فيه حتى يخرج الإنسان من إشكالات الظلماء. نقول الآن نلزم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة أحق، والتفصيل الذي ذكرناه في الأصول الشرقية في ترتيب المصلحات الحضانة. ثم إذا طرأ أي طارئ يتحقق به الضرر أو تزول به المصلحة ويحصل في ذلك الشر على الصبي نظرنا في سببه فوجب منكم ذلك الشر، سواء سفر إلى بلد آمن أو بلد غير آمن، أو كان الطريق نفسه مخوف، أو الشخص نفسه الذي يسافر مخوف، فكل هذا ينظر فيه القاضي. ولذلك رد هذه المسائل إلى القضاء والنظر إن الأصلح والأفضل للصبي هو الأكمل. ومن هنا كان يعني الأصل الشرعي أن ننظر إلى مصلحة الصبي، فنحن لا نضبطه بهذه الأوصاف كقاعدة كلية، ولكن نقول إنه متى ما كان السفر يترتب عليه الضرر للصغير والمسافر أحد الوالدين وجد بقاء الصبي مع الذي لا يتابع. وأما إذا كان السفر غالبه السلامة أو يؤمن على الصبي من ضرر أو ضرر البلد الذي سيسافر إليه والشخص الذي يسافر معه، فحين إليه لا إشكال أن الحاضر يبقى حقه في الحضانة من سابقه. نعم. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا بقي السؤال إذا كانت الأم حاضنة لولده فأرادت أن تخرج إلى غير السفر، مثلا حصلت مناسبة والمناسبة في ضاحية المدينة، فهل يحق لها الخروج؟ نفس الشيء الوالد لو كان الحاضن هو أبوه ثم وقعت مناسبة في ضاحية المدينة أطراف المدينة، فهل الحق أن يخرج به؟ قال سفرا، ويشترط في السفر أن يكون طويل، فخرج ما كان في الحضر لأنه في الحضر أسلح المكان الواحد المدينة الواحدة، وحينئذ قالوا لا إشكال. لكن مع هذا لا يجوز للوالد ولا يجوز للوالدة أن نخرج بهذا الصغير إلى مكان فيه ضرر، والواجب شرعا أنه متى ما أراد أن يخرج إلى مكان ممكن الآن يخرج إلى أطراف المدينة وفيها السباع وفيها الهوام وفيها مثلا المزارع فيها الآبار، قد يخرج في بئر، قد يتأثر بشيء، فإذا مسألة السفر ليست هي وحدها التي يحصل فيها الضرر. فالواجب شرعا على الوالد أو الوالدة الحاضن أيا كان أنه متى ما أدرك أن خروجه بهذا الصغير أو هذا المخذول فيه ضرر عليه أن يرده إلى الطرف الثاني لكي يتولى حفظه ورعايته. هذا الواجب شرعا صيانة لحق الصبي المحظوظ ونصيحة له، وهذا هو الواجب على الوالدين. ومن من ينصح لولده فلا خير فيه، أولى الناس يعني ينصح إليهم أقرب الناس من الإنسان. نعم. إلى بلد بعيد ليسكنه، إلى بلد بعيد ليسكنه مثل ما ذكرنا، يريد أن ينتقل وحينئذ يتضرر الطرف الثاني، لا يمكن الانتقال لأن الأم تريد أن ترى ولدها والوالد يريد أن يرى ولده، فلو قضي بالحضانة طبعا بعض العلماء يقول ننظر في البلد الذي تزوج فيه من كان فيه فهو أحق، وبعضهم يقول ننظر إلى أخص البلدين أكثرهما أمنا، والحقيقة مثل ما ذكرنا أن المسألة هذه إذا نظر فيها القاضي ووجد أن هناك ضرر من عصبي في سفره منعه، إن كان الضرر في إقامته أمر بسفره وانتقاله مع المسافر بشرط أن يكون محافظا عليه. قد يكون بقاء الصبي في ضرر مثلا مثل ما يقع في بعض الأمكنة يدخلها فساد في أخلاقها فهذا ضرر فيه، أو يدخلها فساد في صحتها وانتشار الأوضاع والأضرار ومن ذلك، هذا فساد دنيوي، أو يكون فيها فقر وشدة ومؤونة فأراد أن يتحول إلى ما هو أرفق، فهذا كله ينظر فيه القاضي بما فيه مصلحة المحكوم. وهو وطريقه آمنا، إذا كان الطريق مخوفا فلا، ولذلك بعض العلماء إذا كان الطريق مخوفا فالحق للمقيم. فلو أن زوج وزوجة اختلف في الولد وقضى القاضي أنه للزوجة ثم أرادت الزوجة أن تسافر في طريق مخوف رد الولد إلى والدي وقيل لها السافرة أو بجنسين على ولدي. وهذا عين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض لأن المراد حفظ الحق والصبي بريء ولا يحمل تبعة غيره. الله مزدل تبعة الغير. ولذلك إذا كان الطريق مخوفا كأرض مفسعة أو أرض فيها هوام أو يريد أن يركب به البحر أو البحر هائج مائج أو يركب بوسيلة خطيرة يخاطر به. ومن هنا في الحقيقة هذه النساء تساهل فيها كثير من الناس إلا من رحم الله. فاليوم الناس بين إفراط وتفريط تجد حتى نسأل الله السلامة والعافية إن الآباء قد يتقصد الواحد منهم أذية الأم وجرح مشاعرها إخافتها وإقلاقها وإزعاجها ويبحث عن أي شيء يسيء إلى أهل زوجها ويزعج هذه الزوجة المسكينة والضعيفة لأخذ ولدها إلى الأسفار المخوفة أو الأمكنة المخوفة وقد يستخدم ذلك لأغراض يريدها في نفسه. وحتى مثلا لو أنه طلقها حصل أنه استطاع الإحتام لكي يكون الولد عند أمها أو عنده بعد هذا يبدأ يضغط عن طريق الولد حتى يرد الزوجة إليه وهذا كله من الظلم. فسيعلم الذين ظلموا أن من قبل من قبل فإن الله ينهل العبد ولكن لا ينهله. وويل للظالم إذا نزل فيه نقمة ربه. الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام وذو النقصان لا تخفى عليه خافية. وبالأخص مسائل الوالدة وولده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا في أمهات الأولاد في بيعهم. ومع أنه له حق البيع والملكية ومع هذا ورد هذا الوعيد. ومن هنا ينبغي أن ينتبه الوالد إلى أن أذية الأم وإضرارها بولدها أنه ظلم عظيم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل في رحمة الله عز وجل عظيم رحمته سبحانه وتعالى أن يبين للناس بالتمثيل الذي لا يقصد فيه التشبيه جاءت المرأة بالسبي تصيح ولها على ولدها حتى رأت فلما أخذته ضمته ضمه فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بعبادي من هذه بولدي. فجاء بأعظم شيء في هذه الدنيا حنانا ورحمة وشفقة وهو حنان الأم وعاطفتها تجاه الولد. هذا أمر النصوص الكتاب السنة متضافرة فيه. فاستغلال هذه العاطفة للسفر بالمحظون أو استغلال هذه العاطفة لإقلاق الأم وإزعاجها بأخذ المحظون إلى الأماكن المخوفة وتعريضه للخطر لا شك أن هذا من أعظم الضرر والأذية. والله يقول بعد الطلاق يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا حصل الطلاق والفراق بين الزوجين يذكر الزوج فضل زوجته وفضل أهلها والزوجة تذكر فضل زوجها وفضل أهلها. كذلك أيضا استغلال أهل الزوجة لحكم القاضي لأنهم حق بالولد من منعهم من والده من رؤية الولد وأذية إذا جاء يريد أن يرى ولده والتضييق عليه والتشويش عليه. والأعظم من هذا والأدهى والأمر والعياذ بالله أن يسيء الوالد أو الوالدة إلى الولد بتكريهه بالطرف الثاني وأن يغرس في قلبه كراهيته لوالده وعقوقه لوالده وتفرده على والده والعكس. فالوالد يغرس في ولده الكراهية لأمه فيحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان بالأساليب القولية أو الأساليب الفعلية لتنفير هذا الضعيف المسكين من والدته وإبعاده عن والدته كل هذا من الظلم. ولا شك أنه من خيانة الأمانة إذا كانت الأم عندها ولدها فعليها أن تتقي الله وأن تقول قولا سديدا وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفصي عليها ما تقوله وتشهد به. فلذلك لا يجوز أن تملأ قلوب الذرية الضعيفة من أبناء وبنات على الوالد أو الوالد. استغلال الحضانة في أبية الطرف الثاني ظلم عظيم. انتشر هذا الأمر بين الناس إذا ما رحم الله على الخطباء أن ينبهوا الناس، على الأئمة أن ينبهوا الناس في هذا الموضوع المهم الذي غفل عنه كثير. استغلال الحضانة للأذية والضرر وقطع الرحم والظلم للأطفال والتضييق عليهم والجبروت والتسلط من الآباء على أبنائهم، إنهم من يحبس الولد ويضربه ضربا شديدا يفجعه ويقلقه حتى لا يصل إلى أمه. ولو أقول إن الأمر تعدى إلى ما هو أسوأ وأعظم مما رأيناه وعرض علينا من خلال فتاوى الناس وأسئلتهم من شيء تشيد منه الرؤوس إلى درجة سحر الولد فيكره والدته وسحر الولد حتى يكره أباه وقرابته. وإلى الله أن يشتكى، فإذا نزع الدين من الطرق فلا تسأل عن حال صاحبه. ولكن والله إن الله لا تخفى لا يخفى عليه شيء من الأرض ولا في السماء، وإن الله يستدرج عبده حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فالعبد يحذر من عقوبات الله ومن أخذات الله ومن سطوات الله عز وجل، فيحذر مثل هذه الأمور التي يجاوز فيها قدره ويتعدى فيها حده فيظلم الظلم المبين. فإن من أعظم الظلم بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين. إذا كان الحاضن يستغل الحضانة لعقوق الوالدين والحاضنة تستغل الحضانة، فالناس ربي إذا ما عادت الحضانة، الحضانة أصلها تربية والرعاية والتنشئة على الخير والصلاح والبر، وإذا بها على العكس تماما. ومن هنا على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وعلى الأمهات أن يتقين الله عز وجل وأن يعلموا أنها أمانة، وأن العبد يوم القيامة تصور له الأمانة فترمى في نار جهنم وقال له أب أمانتك، فينزل إلى قعر نار جهنم حتى إذا صعد إلى أعلاها ردت عليه ثانية فرجع والعياذ بالله فهو يتقلب في دركات الجحيم وعذابه حتى يؤدي أمانة. وهذا على قدر الأمانة التي يضيعها، فما بالك بأعظم الأمانات بعد تشهيد الله وهو بر الوالدين. إذا كان ربى ولده وربة الأم ولده على بغض أبيه والنفر منه وأذيته وإضراره وإعطائه المغريات حتى يكره من الصغر منذ نعومة أوصاله نسأل الله السلام تعالى، يربى بطريقة وهو جاهل مسكين، يربى بطريقة الحقد على والده وكراهية والده والعكس. فنسأل الله العظيم والضعف الكريم أن يعيذنا من مكرات الأخلاق وشأن أهل النفاق، أن يرزقنا الأمانة، أن يعيدنا من الخيانة فإنها ذكر البطانة. فالواجب النظر إلى مصلحة الصبي ومصلحة الصبي وما يتحقق به درء الشر عن هنا فيقضي القاضي بما هو أوفق وأصلح. فحضانته لأبيه، فحضانته لأبيه مثلما ذكرنا، لأن انغلب جانب الأقوى. فإذا كان مثلا السفر يجد أن يسافر إلى بلد يسكن والطريق آمن، فإننا نحكم بأن الحضانة من الوالد كما اختاره من صنيف رحمه الله، لأن الرعاية والصيانة من الوالد أقوى. فإن كان هو المسافر فإنه سيحفظه ولا ضرر على الصبي، إن كان هو المقيم فلا إشكال. ولكن نحن ما ذكرنا الأمر يرجع إلى حال الشخص المحظوظ. بعض الأحيان يكون الوالد في شغله وهمه وغمه رجلا يعتني بالدنيا وأخذت الدنيا مجامع قلبه، لا ينوي فيها على ولد ولا يفكر فيها في تنشأته ومصلحته. كل هذه الأمور ينبغي أن تربط بالقاضي فينظر فيها الأصل. فإن كان الفقهاء رحمه الله حينما ينصون على مثل هذه المسائل وينتبه لهذا، ينصون عند ارتفاع من الموانئ وعدم وجود الدوافع لترجيح إحدى الصفتين للوالد أو الوالدة. نعم. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. قال رحمه الله: وإن بعد السفر لحاجة. وإن بعد السفر لحاجة، مثل السفر من المدينة إلى مكة للحج أو العمرة، حاجة دنيوية دينية، أو أراد المسافر من المدينة إلى الرياض للتجارة، بعد السفر لحاجة دينية أو دنيوية، أو قرب لها، أو قرب للحاجة، قرب من أجل حاجة، ولما قال للحاجة خرج السفر بدون حاجة، ما ذكرنا النزهة والسياحة، هذا يمنع. يبقى عند الشخص المقيم منهما على الأصل الذي قرره المصنف رحمه الله. فإذا كان يريد أن يسافر بغير حاجة، يعني قال أنا أريد بنته وأخذ ولدي معي، قل له لا تأخذ، لأن السفر خطر عليه بعد أو قصر، بعد السفر أو قصر. نعم. أو للسكنة، أو للسكنة يريد أن ينتقل فيسكن في موضع بعيد عن الموضع الذي كان فيه. نعم. فالأم حكم في هذا الصور للأم، قالوا لأن الأم هي الأحق في الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وثانيا أن هذا الخروج يضرب الولد، أن اختلاف الأحوال والانتقال يضرب مصلحة الولد. ومن هنا قال: يبقى في البلد ويبقى في المكان الذي هو فيه ولا يخرج الولد. يعني الآن حينما يريد أبوه أن يسافر لعمره، نقول له: اذهب إلى عمره واترك الولد عند أمه. أراد أن يسافر للتجارة، نقول له: اذهب إلى تجارتك واترك الولد عند أمه. وهذا متى؟ هذا إذا قضى القاضي بأن الحضانة من والد. أما إذا كانت الحضانة الأم فنقول يبقى الحكم كما هو. صار في كلتا الصورتين، إن كانت الأم محكوم لها بحضانته فحينئذ إذا أراد أن يسافر للحج العمرة نقول يبقى الولد، يبقى أنا أريد أن أحج بالوعد، نقول لا، يبقى عند أمه، يبقى عند أمه. فإذا حق وأولى، لأن مصلحة الصبي أن لا يسافر، مصلحته أن لا يسافر. يقول شخص أنه يذهب للعمرة أو الحج، نقول هذا طبعا دون التمييز، يعني الصبي إذا ميز خير بمرض والمرأة تبقى إلى أبيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا سير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. هذه المسألة مسألة التخيير. إذا بلغ الغلام 7 سنين، لما قال الغلام خرجت الجارية، الحضانة تستمر إلى 7، وإذا بلغ الغلام والجارية 7، فالجارية اللي هي البنت ترد إلى أبيها إذا كانت الأم هي الحاضنة. طلق رجل امرأته وعندهم بنت، قضى القاضي أم البنت لأمها، فبقيت عند أمها تربيها تقوم على شأنها والأب يصرف عليها حتى بلغت 7 سنين. إذا بلغت 7 سنين تدفع إلى أبيها، لأن الأب أقدر على حفظ العرض وخيانتها مما يضرها في عرضها، وهي أحوج في هذه الحالة عبارة الصد. وأيضا هو أولى بتزويجها، أنه هو وليها، فترد البنت إليه. ومن هنا قال الغلام، لأن يعني البنت ما فيها كلام، البنت عبارة الصد ردت إلى أبيها. إذا بلغ الغلام 7 سنين، تحديد 7 سنين هذا مبني على سن التمييز. طبعا هناك سن للتمييز وهناك سن للرشد والعقل اللي هو البلوغ، أن يكون بالغا من سن الحلم. فأما سن التمييز هي السن التي يميز فيها صبي الأمور، وبعض العلماء يضبطها بالعدد فيقول 7 سنين، وبعضهم يضبطها بالحال فيقول أن يفهم الخطاب ويفهم الجواب. فمثلا لو قيل له: ماذا تفعل؟ يقول: أفعل كذا وكذا. يقول الذي يفعل: لماذا تفعل؟ يقول: أفعله من أجل كذا. يقول له: ماذا تفعل؟ يقول: أكتب. ماذا تكتب؟ يقول: أتعلم الكتابة. من أجل يتعلم الإسلام. فإذا فهم الخطاب وأحسن الزوار في هذه الحالة قالوا نحكم بتمييزه ولو لم يبلغ التسميه، لأن الأطفال يختلفون. وفي الحقيقة هذا القول يعني لا شك إنه صحيح، فإن الأطفال يختلفون فهما وإدراكا، ولذلك الضبط والحال له وجه. لكن السبع سنين لما جاءت السنة بالأمر بالصلاة السابق صار أصلا غالبا، إن الغالب أنه لا يصل إلى سبع إلا وقدمية، والاستئناس بالمشروعي والوارد أصلا وأولى، وهو الأصل من مقدم الوارد على غير الوارد. ومن هنا صارت السبع ميزانا، وقد مرت فينا مسائل كثيرة في العبادات والمعاملات ربط العلماء بها الحكم بالسبع السبع سنين. فبين المصنف رحمه الله أن سنة التمييز السبع، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الرجل مع زوجه، والحديث صحيح على شرط مسلم، خير النبي صلى الله عليه وسلم الغلام، قال لأبيه قال للغلام أمر أباه أن يجلس في ناحية وأمه في ناحية، فقال له هذا أبوك وهذه أمك اختر أيهما شئت، فاختار أمه. هذا يسمى الغلام الذكر. يبقى مع من يختار منهما. وحينئذ قضى العلماء رحمهم الله بهذا الحكم وأجمعوا على مسألة التخيير. وانظر كيف يعني سمو منهج هذه الشريعة الإسلامية، المحزون دون الإدراك ودون التمييز ينظر إلى مصلحته، والأوفق والأعدم به. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه أولى به، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الصحابة رضي الله عليهم أن الأم أحق، فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق بها مالا فانكحي. وعمر بن الخطاب في قصته المشهورة لما حصلت القضية للرجل اختطف ولده من عند جدته وأمه، فاشتكته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له ريحها وحضنها أطيب له منك، يعني من الوالد، لأن في هذا الحال أحوج ما يكون إلى اليد الحامية للأم المشقة. فجعل حضانها أصل إلى الولد في هذه السن صغر الوالدة. ثم بعد ذلك إذا ميز الصبي لا يكره على والد ولا على والدة، هذه هي الحرية، لكن الحرية المعقولة وليست الحرية المنفردة، الحرية المنضبطة، الحرية المبنية على أسس سليمة صحيحة. فيخير أن هذا من الوحي، وهي الحرية المبنية على الحق الذي قصه رب العالمين، الذي يقص الحق وهو خير الصافرين. ففصل الله عز وجل بهذا، فيقال له اختر أيهما شئت، فيختار الوالد يكون مع والده، يختار الوالد يكون مع والدته، ولو أنه غير هذا الاختيار، فاختار أصبع أول مع والده، وقال أريد أبي، يرجع إلى أبي، وإذا قال أريد أمي، فيكون حلق، لا يكره، ولا يضيق عليه، ولا يعنف، هذا الشيء الذي يرتاح. فإذا كان يرتاح للوالد والوالدة، حرص كل منهما على الإحسان إليه والمناظرة به، خاصة في هذه الفترة من بعد سبع سنين، أنه يحتاج إلى شيء من الإحسان والبر حتى يعقل الأمور ويميز. فإذا وصل إلى سن الرشد فلا إشكال حينئذ. ومن هنا قضى العلماء رحمه الله بالتخيير، لكن هذا التخيير له أصول، طبعا أن يكون منضبطا مثل ما قلنا، حرية منضبطة. فإذا اختار الوالد للعبث واللعب، أو اختار الوالد للعبث واللعب، منع من ذلك. ومن هنا ذكر بعض العلماء، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن قضية أنه خيره القاضي، فقال له هذه أمك وهذا أبوك، اختر أيهما شئت، فاختار أباه. فقضى القاضي أنه لأبوه لأبيه. فقالت المرأة الموفقة العاقلة الحكيمة، قالت يرحمك الله سل لما اختار عذاب، اسأل لماذا اختار عذاب. فقال هذا الصبي إن أمي إن أمي تبعث بي إلى المعلم فيضربني، وأما أبي فيبعث بي إلى الأولاد فألعب معه. فقال القاضي هو لأمي، قضى به أنه لأمي في التخيير، أنه إذا كان عنده قصور لأنه إلى الآن ما نجز الأمور، فأصبح تخييرها قائم على الهوى، وتبين أن الوالد غير مصلحته. فإذا ليست القضية قضية شرعية منفردة، لأنه ما عنده عقل، الصبي لا عقل عنده، ما وصل إلى سن الإدراك في المحاسن الأمور ومصالحها. فإذا كان المصلحة في بقائه عند أمه أبقاه، لأن أمه ستعلمه. قالوا إنما يخير طبعا الوالد على أمانة التعليم والرعاية الولد، فضيع هذه الأمانة حتى إن الأم صارت هي التي تقوم على تعليم الولد. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعني أمور تتقرح لها القلوب، لو أن الإنسان يسمع طريات الناس وفتاويه يتقرح قلبه مما يسمع ويرى من إهمال الآباء لحقوق الأولاد. ما يبالي الرجل يتزوج وينجب من هذه أولاده، يبحث عن الثاني والثالثة ويطلق هذه، ولا يبالي بأولاده ولا ينبغ فيه البته. إنما المهم أن يشبع شهوة وغريبة دون التفات إلى هذه الحقوق وإلى ما فيه مصلحة الولد الحقيقية. هذه أمانة مسؤولية عظيمة. فالتخيير شرطه أن لا يكون بما فيه ضرر على الولد، فإذا كان فيه ضرر على الولد صار النظر قاصرا ورجع إلى الأصل. إذا كانت الأم عرفت بصلاحها واستقامتها وعنايتها بالولد وضبطها للولد، وبيئة الوالد فيها إفساد وفيها إضاعة وفيها نجوم أو فيها نجوم أو هوى أو فساد، فحينئذ للقاضي أن يتدخل. وهذا يختار جمع من العلماء والأئمة والمحققين أن الشرع نظر إلى التخيير بمصلحة الولد، مثل ما ذكرنا لكم بشريطة أن تكون منضبطة مع الأصول الشرعية. إذا لا يعقل أننا نقول يقضي القاضي بأنه لأبيه وأبوه مفسد له، ولا يمكن أن نقول يقضي القاضي بحكم الله عز وجل بما فيه ضرر له وفساد. فالتخيير ضبطه بعض العلماء بشرط أن لا يكون موجبا للضرر على الولد في دينه أو دنياه. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى ولو قضى القاضي، مثلا قضى القاضي قال اختار أباه، ثم إذا بالولد تردت أخلاقه وساءت أموره اختار والده، فأصبح والده في شغله وتجارته، وكان أولا عند أمه تعلمه وترعاه وتحفظه وتصونه وعلمته الأخلاق الفاضلة وقامت على شأنه. فشهد الشهود أنه حينما كان عند والدتي كانت أحواله مرضية مستقيمة طيبة، ولما ذهب عند والدي فسدت أخلاقه فسدت أحواله. حينئذ إذا أثبتت الأم هذا الدين أو أثبت قرابة ذلك قضي برجوعه إلى أمه، ولا يقر، يعني لا يترك عند من يصيده ولا يصونه، أو يتركه يهمله ولا يحافظ على ذلك الولد. نعم. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع لأنه أحق من جهة خيانة العرض، ولأنه فهو أقدر من الأم التي قد لا تستطيع أن تدفع عن بنتها الضرر، وهو أحق من جهة الولاية لتزويجها. ومن هنا عمل أو العمل عند أهل العلم رحمه الله على أن البنت تنتقل إلى أبيها. نعم. بعد السبع. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. ويكون الذكر بعد رشده، هذه المرتبة الثالثة طبعا دون التمييز بالقضاء الذي قضيناه في الحضانة. إذا ميز يخير، إذا وصل له سن الرشد بلغ حيث شاء، يريد أن يكون عند والد يكون عند والد يكون مستقلا، الأمر إليه. لكن ينبغي عليه أن يضر والديه وأن يكون قريبا من الوالدين وألا يبتعد عنهما، خاصة إذا كان بحاجة إليه. ولا يجوز سفر الولد إلا بإذن والديه، إذا كان معهما في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ومن هنا أجمع جماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه لا جهاد إلا ببر الوالدين، وأنه يجب استئذان الوالدين ما لم يكن الجهاد عمليا، وهي الثلاثة الأحوال التي تقدمت معنا في باب الجهاد، فحين يستأذن الوالدين لا يستأذن الوالدان، ويسقط ابن الوالدين، لأن الدفاع عنهما في هذه الحالة دفاع عن الوالدين. لكن لا يجوز للإنسان أن يضيع حق والديه، خاصة عند المشيب الكبر، فالوالد يحتاج إلى قرب ولده منه، والوالدة كذلك تحتاج، فلا بد أن يكون قريبا منهما أن يفتي إليهما ويضرهما. نعم. والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والأنثى البنت عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لذلك أقدر الوالد أقدر على حفظ العرض، وهو أحق من جهة الولاية على عقد النكاح. ومن هنا العمل عند أهل العلم رحمه الله الفتوى على أن البنت تكون عند والدها ولا تكون عند والدتها في هذه السنة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا خير الغلام بين أبويه فاختار البقاء عند أمه، فهل من حق والده على أن يجبره على العمل معه نهارا؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا قضي بالحضانة للأم فالنهار يكون للوالد، يعلم الولد ويربيه، وسواء علمه العلوم التي يستفيد منها في نفسه كما كان في القديم، لا توجد مدارس يعني تخصص وتأخذ الأطفال والأولاد، فكان في المساجد وحلق بها، فيأخذه من أمه ويذهب به إلى شيخ يحفظ أو يعلمه، فكانت مسؤولية الأب في النهار، وهذا نص عليها من العلم رحمه الله، أن من يتولى تعليمه والذهاب به إلى من يعلمه ويقوم على تأديبه ودلالته عن الخير، كذلك يعلمه الصنعة إذا نضج أو اختار، مثلا في السابعة اختار أمه، فحينئذ يحتاج إلى تعليم صنعة، خاصة القبيل كان يحتاجون إلى أولادهم، والولد يحتاج حتى يستطيع أن يقوم على أمره بعد استقلاله عن والديه، فلا بد أن تكون بيده صنعة، فيأخذ ويعلمه صنعة من الصنعات بعد التاسعة بعد العاشرة عن حسب تهيئه وقدرته، عن حسب تهيئه وقدرته للعمل. فإذا في النهار المنصوص عليه عند العلماء رحمه الله أن الوالد يتولى أمور ولده تعليما وتهيئة لظروف الحياة والمعيشة، وأما في الليل أو بعد انتهاء العمل أو بعد انتهاء التعليم فإنه يرد إلى أمه وتقوم على شأنه. هذا بالنسبة لمسألة الحضانة، أن الأم حق في الليل والنهار، لكن في النهار يأخذ الوالد ولده من أجل تربيته وتعليمه ما ينفعه الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا كانت الأم سيئة الأخلاق والسمعة فهل لها الحق في زيارة بناتها، علما أن الأب يخاف على بناته؟ أسألكم الله. على كل حال، ما نستطيع أحد أن يفرق بين الأم وولدها، الأم لا بد أن ترى أولادها، يمكنها من زيارة أولادها، سيئة السمعة وسيئة اللسان هذا شرها على نفسها، لا في أعظم من الشرك. وجاءت أم أسماء رضي الله عنها أرضاها إلى بيتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبرها وأن تحسن إليها وأن تكرمها، ليس هناك أعظم من قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي جاهداك، لأنهم غاية بذلوا غاية الجهد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما الله أكبر، ليس هناك أعظم من حق الله عز وجل، وليس هناك ذنب أعظم من الشرك، وليس هناك فساد أعظم من الشرك، وليس هناك ظلم أعظم من الشرك، ومع ذلك المجاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به، إن سلطت ما أصاحبهم جميعا. فإذا ما يستطيع الإنسان أن يتدخل في هذا الحق الذي أمر الله عز وجل به، نحن لا نقول أن يجلس البنات بطريقة تفسدهن الأم، ولكن الناس، وهذا أمر أحب أن ينتبه إلى طلاب العلم ومن يتولى الإفتاء، الناس يبالغون في أوصاف الأشياء طلبا لأحكام شرعية توافق أغراضهم وأهواهم. ما يريد الأم ما تعتب البيت ولا تدخل البيت ويقطع الأم، ويريد حكم شرعيا ينسب إلى شرع الله عز وجل ودينه. هي هذا نقول له تعالى ما الذي تخشى؟ يقول أخشى أن تفسدهم. طيب يا أخي إذا جاءت من زيارة اجلس في ناحية البيت واسمع ما تقول، انظر هل تفسدهم تأمرهم بشيء؟ إذا جاءت من هذا تجلس امرأة ثقة تثق فيها، امرأة قادرة طيبة تجلس معهم، وإذا كان جاءت تريد أن تفسد شيء أخرجت من البيت. يعني مئة حل موجود، لكن أن تبطل الأصول، وهذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، تهدم الأصول الشرعية لقضايا علمية، وتهدم الأصول الشرعية لأسباب ليست موجبا استثناء من هذه الأصول. نحن نقول هذه عوارض تعالج بما يندرج به الشرع ويتحقق به الخير. أم تريد أن تزور أولادها تمكن من زيارة أولادها، ثم إذا كان هناك ضرر تمكن بطريقة لا ضرر فيها، وحينئذ أخذ الوالد حقه فصان ولده، وأخذت الأم حقها فرأت أولادها وبروها وأحسنوا إليها. والعجيب أن تجد الأم من أشر خلق الله في إساءتها وإضرارها، ولكنها إذا رأت أولادها وحاول أولادها أن يحسنوا إليها أو يحتووها بطريقة تستطيع أن يخف شرها ويندرئ بلاؤها، فإن كثير من الأمور تصلح بهذا الأمر. كثير من الأمور وكثير من الشروط تندرئ إذا أعقل الإنسان، تعقل الإنسان وعالج الخير، عالج درع السيئة بالحسنة، ولكن كثير من الشروط تعظم وتتفاقم إذا أطفئت النار بالنار. ما يمكن للنار أن تطفئ النار. فالأم تمنع من أولاده تزداد حقده وتزداد سوءا وتزداد شرا. والغريب أن الإنسان إذا أنصف وأعذر أهان عليه كثير من الناس. أذكر ذات مرة أن أناسا اشتكوا من امرأة كانت يعني كحادثة، كنت في زيارة العم في الخارج، فشاء الله أن هناك امرأة جاية مع ولدها مصاب بحادث، وإذا بها يعني سيئة في من معها ومن بجوار والكل يشتكي منها. وشاء الله عز وجل أن يحين من جئة العام سمعت وسلم على بعض الأخوان هناك بعد الزيارة، ففاتحني في الأمر واشتغل وقلت لهم يا أخوان اتقوا الله في هذه المرأة، المرأة تخرج عن طورها وتسوء أخلاقها تحت ضغوط وتحت ظروف. من هي هذه المرأة؟ امرأة ولدها يمكن تقريبا 9 أشهر بين الحياة والموت، صار عليه حادث وأغمي عليه في شلة أطرافه كلها، ما استطاع أن يعني يحرك فيها، وثانيا قطعت هذه البحار كلها من أجل أن تعالج مع زوجها، ثم رآها زوجها وأهمل ولدها. يعني ذكرت بعض الظروف، ما سألتم ليش ملابس هذه المرأة، فذكروا ظروفا لو مرت على رجل لانهد في قوته وخاف قواه. كيف بمرأة يا إخوان لا يصلح هذا، ما هي بطريقة يعني تعالج بها الأمور. أو الإنسان لما ينظر إلى شر غيره ويبحث عن أسباب لماذا هذا الشديد، الولد يجده يفعل أمور التي لا تفعل، لكن حينما تفتش عن أسباب يمكن قد تكون تافهة تعالجها تستقيم الأمور. وكم من أناس يخرجون من عقولهم ويخرجون من أطوارهم تحت ظروف معينة وضغوط معينة. فالأم ما تراها شريرة وسيئة الأخلاق، هل هناك أم سيئة أخلاق مع ولدك؟ وغالب لا، فلا بد في شيء لا نعقول، لأنها خرجت عن العقل خرجت عن فطرة، فلا بد من وجود شيء قاهر يقهرها حتى تخرج عن هذه الفطرة. هذا في الغالب، ولذلك تعالج الأمور. هذا شأن الرحماء، شأن البقلاء، شأن الحكماء، وبالأخص أهل العلم وطلاب العلم المفتون ونحن لا يستعجلون في إعطاء الأحكام. فقد يأتي الشخص للقاضي يتظلم ويذكر كثير من الصفات الشنيعة، وقد يأتي المفتي ويذكر فعلا موجود هذه الصفات الشنيعة، ولكن يكون هذا السائل قد هيئ كثير من الأسباب. الزوج يشتكي من زوجته أنها تحب وأنها تسب وأنها تشتم، وقد يكون هو السبب في هذا السب والشتم والأذية والإهانة والإضرار. ارجع به إلى الوراء واسأله كيف كان يعاملها وكيف كان يأخذ ويعطي معها، وتجد لماذا خرجت هذه المرأة من قولها. وكثيرا ما نجد السائل يعطيك صورة بشعة للطرف الثاني من أجل أن يصل إلى غرض معين، ويريد أن يصل تحت حكم الله عز وجل ورسوله. وهي هذا، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم أن أصحاب الحقوق، انظر هنا الأمة التي هي من أعظم الحقوق، يعني ينبغي أن ننصف وأن نعدل. ثانيا المبالغة في الأوصاف في المسائل، فيقول لك مثلا أم شريرة وأم سيئة وأم كذا وأم كذا. كثيرا من مرضي يدعى الشخص يأتي ويقول فلان شرير، أقول له ماذا عرفت من شرير؟ يقول لي فلان ما في أشر منه. فجأة سيقول له ما الذي تعرف من هذا الشخص؟ فيجي يتذكر لو كان ما في أشر منه كان مباشرة تفتح لك الذاكرة بشرور لا تنتهي، لكن يجلس يتذكر، يقول لك على أنه يريد غرضا معينا ويزدر. ثم إذا جاء يقدم لك ذلك يقدم لك شيء معنا ليس بذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله حضرت قاضيا جاءه رجل فطعن في الشاهد، فقال له هذا الشاهد في القضية مجروح. قال له بما تجرحه؟ قال أنا أعرف الذي يجرح والذي لا يجرح. فقال له القاضي لا أقبل، القاضي المنطق قال لا أقبل حتى تبين لي بماذا تجرحه. فقال له رحمك ما أنا أعلم الذي يجرح والذي لا يجرح. لا يجرح. قال له أبدا لا أقبل جرحك حتى تبين لي. قال رأيته يوما يبول قائما. قال له ما شأن أن يبول قائما؟ قال إنه إذا بال قائما لطخ ثوبه ولطخ قدميه وصلى بغير طهارة. طيب وقال له هل رأيته فعل ذلك؟ قال لا. قال اسكت رحمك الله فتثبت جرحك. في اختلاف الأشياء وتركيبها بعضها على بعض، وهذا هو إصداق قوله تعالى وزين لهم الشيطان. لأن الشخص إذا ظلم الغير وليس هناك شيء يهذب الإنسان مثل العدل، ولا يمكن أن يكون العدل من الإنسان بحكم على الغير إلا بالخوف من الآخر. الشخص الذي عنده خوف من الآخر هو الذي يعرف كيف ينصف إذا حكم وكيف ينصف إذا طمهم، بل إنك تجده أبعد الناس عن الكلام في الناس ومن أسلمهم وأعفتهم بسانا وأطهرهم جمالا مما وفقه الله عز وجل. فالمقصود أن الحضانة لا يمكن أن يحال فيها بين أم وأولادها، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في زوجاتهم. وأذكر ذات مرة قضية قريبة من هذا، أن أم منعت من زيارة فلانها وفعلا كانت شريرة وذات بأس شديد، فمنعت من زيارة أولادها. وشاء الله يوم الأيام أن جاءني أحد أقاربها واشتكى لي أنها فعلا هي شريرة ورجل عاقل حكيم منصف، فقلت ما بها؟ قال الله الوضع كذا وكذا. فأراد أن تدخل في الموضوع فجئت فرادت الزوج، جاء الزوج معهم فقال هذا لا يمكن أبدا أن تدخل بيتنا، لا يمكن أبدا أن تزور هذه تسجد هذه تفعل هذه كذا هذه كذا. فقلت لهم إذا جاءت الزيارة كم مرة زارت؟ ذكروا طبعا القضية لها سنوات منها قريبة، فتبين لها سنوات أنها جاءت مرات وخضرات. فسألتهم حينما تأتي تزور ماذا تفعلون وإذا بها أمور لا تمت إلى الإسلام بخلاف، يعني إهانة وإذلال وإضرار وتضييق، يعني بطريقة يعني حديدة جدا. وكل هذا لا يرونه لكن ينظرون أنها سيئة الأخلاق، لا ينظرون أنه ضيف نزل بيتها وأنه ذا رحم لها رحم وبينهم، ولا تنسوا الفضل بينكم وبين بعض الفضل، ولها قرابة من قرابة بين الأسرتين. الشاهد قلت لي قريب الزوج كان والده، قلت أريدك الانفراد، هذا أمر أوصي به دائما في حلول المشاكل الزوجية أنها لا تحل بالعلم، لا تجلس مع كل شخص على الأرض. فقلت له أتخشى الله تخشى الدار الآخر وتعلم أنك ستقف بين يدي الله؟ خوفت منه الدار الآخر. خذها أنت مسؤول عن الله لأن نعلم أن له قوة على ولدي وله سلطة على ولدي وعلى البيت وعلى الأسرة. فقلت له نعم هناك أخطاء من الأم والزوجة مع نظرتم إليها ولكن هناك أخطاء في كل منها. والإنسان العاقل دائما يفهم عن أخطائه عند الغير. فأخذت أبين ما هو المقصود. قلت الآن تسمحون هذه السيارات ولكن بطريقة كذا وكذا وكذا. طبعا مرت تقريبا 3 أسابيع وقلت بعد شهر ستارة. والله جاء بعد شهر وإذا به فضل الله سبحانه وتعالى صلحت الأسرتين وحسنت الأحوال وأصبحت الأم كأحسن ما أن تراه في خلقها وتدخل فيه. وكل يجمع أن أنها كانت سبيرة كانت تؤذي كانت تبت. لماذا؟ لأنها تأتي هناك عادات في استقبال الضيف في إكرام امرأة كبيرة السن يعني لها مكانة مطلقة لها مكانة كبيرة السن بالنسبة للبنات الذين يقابلونها بالنسبة للأسرة الموجودة الرجل يعني الزوجة التي عنده اللي أخذها بعدها صغيرة السن بالنسبة لهذه هي أكبر حق وأولى ولها قدر جاي لبناتها. فالشاهد حينما أكرمت وأعطيت حقوقها ووضعت في مكانتها استحت وكسر عينها كسرت عينها ما قطعت منها فأصبحت تقلل من شرها رويدا رويدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرفقة ما كان في شيء إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة. نسأل الله العظيم كل عشرين أن يعيدنا من منكرات الأخلاق والأدواء. والله تعالى فضيلة الشيخ هل من السنة لطالة السنة في الفجر والمغرب من التخفيف أسابق الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد السنة في الصلاة في رغيبة الفجر أنها تخفف. قالت أم المؤمنين عائشة لا أدري أقرأ فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الكتاب أو لم يقرأ من خفة الركعتين. السنة لا يطول في رغيبة الفجر. وأما بالنسبة للمغرب فالمغرب وقته بين الأذان والإقامة السنة يكون ضيقا لا يتوسع فيه لأمرين. أولهما أنه يخشى من فوات الفضيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب فإذا أخر عن الناس الإقامة فوت عليهم هذه الفضيلة. والواجب على الإمام أن ينصح للمأمومين وأن يحرص على أن تكون الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكمل والأتم والأفضل. والثاني أنه ربما أخر الإقامة وأضر بالناس معه. وبناء على ذلك من الغالب أن الناس اللي تأتي في المغرب تأتي من شغل يعني يأتون من أعمالهم من يريدون أن يستريحوا يريدون أن يستجنوا أو يكون صائم يريد أن يفطر. فأرفق بالناس التخفيف في المغرب والتخفيف يشمل طبعا قضية المبادرة بالإقامة. ومن هنا جاء الأثر عن عليه الصلاة والسلام وثبت طبعا من حيث الأصل السنة أنه الضابط أن يجعل بين الأذان والإقامة قدر ما يخلق الآكل من أكله وأن يتوضأ من وضوءه. هذه هي السنة. إذا ثبت هذا فمعناه أن ليس هناك وقت لإطالة سنة المغرب يعني ليست السنة بعدية فالتي قبل المغرب وقبل الفجر لا يطول فيهما. إما بعد المغرب فإذا أراد أن يطول بعد صلاة المغرب فلا بأس. المغرب عفوا نحن بالنسبة للمغرب كنا نتكلم عن ركعتين قبل المغرب وهذه فيها حديث صحيح صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين. فالأفضل فيها ما ذكرنا الإمام يبادر بالإقامة وأن لا يطول في هذه الركعتين الركعتين لكنهما ليست من سنة الرواتب كما لا يخبر. أما بعد المغرب لو صلى المغرب وأراد أن يصلي الراتب وأراد أن يطول يطول ما شاء ما لم يدخل وقت العشاء. عند بعض العلماء أن الراتبة البعدية تطول ما لم يدخل ما بعدها من وقت الصلوات لأنه صلى يريد أن يطول لأن السنة قال إذا صلى الراتب يطول ما شاء فإذا أراد أن يطول يطول. لكن السنة عن السنة لم يخبر عنه تطويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل ويتركه توسعة على الأمة واجتزاء بالأقل. لكن إذا أحبها من طبق فلا بأس ولا حرف ليس هناك مانع, ما يقال ما يجوز ويقال بدعة أو محرم, لأن أف جوازه قال صلى الله عليه وسلم فإذا غربت فصلي فإن الصلاة حاضرة مشغولة, وهذا يدل على التوسعة ولا بأس لذلك. هذا بالنسبة لمسألة الإطالة. أما فرغيلة فأجل فالنص فيها وارد جميل أن السنة تخفيفها, والله تعالى أعلم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ في السائل, أنا شاب أحببت لله الحمد طلب العلم وأرجو من الله أن يوفقني فيه, ولكن مشكلتي هي أنني أحيانا لا أحب أن أنصح إخواني في طلب العلم, فربما أعلم أن هناك شابا يحب طلب العلم فلا أنصح ببعض ما يحتاج المبتدئون, وكل هذا خوفا مني أن يكون أفضل مني أو يتقرب إلى الله أكثر مني, وأنا أعلم أن هذا ليس من أخلاق طالب العلم, فأرشدني أثابك الله. هذا بلاء صلى الله عليه وسلم, بلاء عظيم. والشخص إذا حرم إفادة الغير بالعلم فليعلم أنه محقت بركة علمه. العلم ما قام إلا على نفع المسلمين, لأن العلم تبليغ رسالة وأداء أمانة. إذا أراد الله بعبده السعادة والخير بعد الهداية شرح صدره للعلم, هذا أول نفحات الله عز وجل بعد الهداية أن يشرح صدره للعلم. فإذا وفقه لمحبة العلم والرغبة في العلم يسر له من يوفق بدينه وأمانته من أجل أن يعلم, أن يكون علمه علما صوابا وحقا, ما يذهب يدفع على ركبتي عند أئمة الضلال الذين لا علم عندهم أو متعالمون أو نحو ذلك. ثالثا, إذا وفق الله عز وجل للجسر وفقه لشهود رجالسه وضبط أقواله وشرح صدره لهذا العلم فقذف في قلبه حبه وحب ما يقولون وحب ما يعملون, فإذا وفق بهذه المرتبة حمل هم العمل بما علم, فيفتح الله عز وجل عليه باب العمل. فلا يتعلم كلمة في مجلس إلا طبقها, ولا سمع نصيحة إلا التزمها, وانتقل إلى أهله وولده وهو كامل بتكميل الله عز وجل له في نفسه. فإذا أراد الله عز وجل أن يسعده وأن يوفقه وأن يجعل علمه نعمة عليه في الدنيا والآخرة رزقه نشر هذا العلم. فإذا علم ثم عمل ثم تعليم, وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر أنهم هدوا غير لم يهتدوا, فهم هداة في أنفسهم مهتدون في أنفسهم هداة لغيرهم, رحمة من الله عز وجل, رحمة من الله في أنفسهم ثم رحمة من خلقه ورحمة من عبيده. فإذا كان الإنسان أنانيا والعياذ بالله ولا يحب أن ينشر الخير بإخوانه فهذا بلاء. وأوصيه بأمور, إما أن يكون هذا البلاء جاء بسبب ذنب, فالإنسان قد يلتزم وقد يهتدي وعنده من أدران الجاهلية ما لم يتطهر منه, ولذلك دائما العبد يسأل الله أن يطهر قلبه. إن الله قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم, فقد تكون الهداية كاملة وقد تكون ناقصة, والهداية الناقصة أن يلتزم عنده أدران من الجاهلية وعنده ظلمات في قلبه من الجاهلية من الغل من الحسد من البغضاء من سوء الظن بالمسلمين من حتى تتبع أفراد الناس, تجد شارع من خزن ثم لا يفاعد له ابتلاء مثلا مولع بأذية الناس وصلى الله السلام العظيم, فهو التزم لذكر القبر والنار, لكن لم تهدد سلوكه ولم تقوم طريقه ومنهجه فينطلق العياذ بالله بأدرى من الجاهلين. ولذلك تعجب ترى إنسانا صالحا دينيا ثم ترى من أمور من أدران الجاهلية عجيبة, خاصة في أذية الناس والإضرار بهم, لأنه أثنى ما قال بظلم يسلم قلبه. ومن أهم ما يمر الإنسان يبدأ بقلبه بقرار قلبه ويسلم على العقيدة بحق وبصدق لا بكذب وتنميق وتضخيم وتحت غرور أنه عبد صالح وأنه قد أصاب المحدث. الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل منهم يخاف النفاق حتى قبض فروسه, من شدة الخوف والوجل والإحسان في الأمل. الإنسان يهدد سلوكه، فقد يكون والعياذ بالله أنه التزم وبقيت عنده هذه الآفة، وهذه يعرفها من يعرفها. فإن من كان مبتلى بهذا البلاء يسأل نفسه ماذا كان عنده قبل التزامه وهدايته. فإن كان يعرف من نفسه هذا فليعلم أنه أسلم ولم يصل قلبه إسلاما تاما كاملا. ثانيا، قد يكون بعيدا عن هذا، ليس عنده آثار عبد صامت مستقيمة، ولكن ابتلي بهذا بلاء من الله، ابتلي بسبب عقوق والدين أو قطيعة رحم أو همز عالم أو تتبع أثرة الدعاء أو الكلام في أهل الخير أو الصلاح، فابتلاه الله بفتنة. وخذها قاعدة أن فتن الدين غالب ما تأتي إلا بسبب ما يكون بين العبد وربه في القلب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يكون الإنسان كأحسن ما أنت رأيه ملتزم، ثم فجأة يتتبع أثرات الظلماء أو تتبع أثرات الدعاء الأموات أو الأحياء، أو ينتقصهم أو ينظر إليه نظرة، فينتقصه الله عز وجل بذلك. فلما زار الله قلوبهم كان مهتديا صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سلم المسلمون من يده ولسانه، ثم أصبح والعياذ بالله خارجا عن طوله، فاغتر بنفسه فتعالى على عباد الله، واحتقى خلق الله عز وجل. فكلام الله موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم، عتب الله عليه من فوق سبع سماوات وهو كليم الله، فقال له إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك وهو نبي، يقول إني استطيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين. هذا المقام العظيم الذي اصطفاه الله عز وجل، ويقول في هذا التسليم وكلم الله موسى تكليما من نجاح فقط حاجة معينة حصل فيها ما حصل، عتب الله عليه من فوق سبع سماوات. فكيف من يركض على ظهور الناس أو تحصل منه زلة أو هنية، أما لا تأمن منها أن الله عز وجل يبتليه. فهذه التلاءات تأتي في القلوب بسبب الذنوب. ومن أعظم ما يفتح على العبد الملتزم هذه الصالح البلاء بعد حق الله عز وجل حقوق العباد. ولذلك احذر وأنت في طلب العلم أن كنت قص أحدا أو تتكلم في أحد أو تذم أحد أو تحمل بقلبك غل على أحد من أولياء الله عز وجل، عليك أن تنتبه وأن تحذر من ذلك تم الحذر، لأن هذه الفتن التي يفهم بها الإنسان بركة العلم وقبول العلم والنفع بالعلم كثير منها بسبب الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ظلمات. فالقلب لا يمكن أن يستدير، والنور أين محله؟ كله القلب. فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا النور الذي في القلوب يطمس. لماذا بظلمات الظلم؟ وإذا كان الإنسان لم يهدد نفسه سلبه الله عز وجل البركة في عمره وقوله وعمله. فالحذر من الذنوب. فلذلك تدعوه إذا كان هذا الأمر قد جد عليك وطرأ أن تتفقد نفسك، ماذا قلت وماذا عملت؟ فلعل مسلما ظلمته، ولعل مسلما آذيته، فحرمت الخير بسبب أذيته، فتسأله أن يسامحك وتتحلل من مظلمته وتبتعد من إساءته. وأوصيك أخي بالله بأمر لا أظن أن هناك فرج ومخرج أعظم منه، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى أن تشتكي إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن تتوكل على الحي الذي لا يموت حتى ينزع ما في قلبك، فإن هذا بلاء عظيم. وإن لم يتدارك الله برحمته فإنه شيء يخشى منه عليك أن لا تبقى لك بركة بعلمك. إذا أحد يريد أن يتعلم هذا العلم دون أن يوطن نفسه على بذله للناس وبذله للخير بالوجه الذي يستطيع، فلا يكون إنسان أمانيا، لا طالب علم ولا معلم. لا معلما حينما تعلم شيء تستطيع أن تعطيه أخيك وتدله، ولا طالب علم أيضا، يعني بحيث أنك تكون أناني وتريد الشيخ لك وحدك أو نحو هذا، فهذا أمر تحذره يعني قدر المستطاع. وتطلب العلم أما وجدته أخذك وحرصت على نفع المسلمين، نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.